صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يقول إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم كبرة ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، بلى كانت في أيدينا فدك من جميع ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، ونعم الحكم الله. وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدت تنقطع في ظلمته أخبارها وتغيب آثارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر، ولشد فرجها التراب المتراكم. مهد صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يقوله بمقدمات. أول هذه المقدمات، الإمام سلام الله عليه كان يهمه أن يرفع شيعته إلى المستوى اللي يريده، لأن طبعا معنى الإمامة هي قيادة الخطى، أن الإمام سلام الله عليه يقود خطى المأمومين ويحاول أن يرفعهم يجنيهم إلى، وهو هذا الأسلوب التربوي. نبه لي للنقطة، مرة بعض المربين يريد ينزل إلى مستوى من يريد أن يربيهم، هو ينزل لمستواهم، هو إذا نزل إلى مستواهم ما سوى شيء، ما فائدة، ما قدر يغير شيء أبدا، يعني أبقاهم كما هم. أما إذا لا أراد أن يرفع مستواهم يصعدهم يدنيهم إلى، هنا تبدأ التربية. هنا معنى التربية أني أنا أمد العقل وأمد الجسم بكل ما يمكنهما قبوله، ها؟ يعني التربية إمداد العقل والجسم بما يمكنهما قبوله، أربي جسميا وعقليا وأرعى وأرفع إلى المستوى اللي أريده، هو هذا معنى التربية، هو هذا معنى التربية. وكانت أسلوب أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هو هذا الأسلوب التربوي. وهنا أكو نقطة شوية ما طول مرينا يجب أن أضع إيدك عليها. الملحوظ أن الفتوحات في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه تقلصت، يعني ما كانت أكو فتوحات مثل ما كانت في عصر غيره. في أيام الفتوحات تقلصت، شنو السبب؟ طبعا أكو أسباب داخلية وخارجية. من الأسباب الداخلية أولا ما أطوا راحة، يعني ما أطوا مجال حتى يتجه للخارج، شغلوه بيش بقضايا داخلية. وهاي القضايا الداخلية يعني الثورات الداخلية شنو سببها؟ سببها هذا المعنى اللي أشرت إليك إليه، يعني أراد أن يرفعهم إلى مستوى بس هم ما رادوا يرتفعون إلى المستوى. يعني واحد انت تريد تعلمه، تريد تهدبه، تريد تصعد به الى مستوى علمي، يقوم لك يقول لك والله اخبرني كم شعره برأسي وليفيتي مثلا من النوع. جماعة من هالنمط حول امير المؤمنين سلام الله عليه ان يقولهم ان الحياة تريد لون من العدل، والعدل لا يمكن أن يتحقق إلا بأن ينسى الإنسان ذاته. شلون يعني ينسى ذاته؟ يعني انزع الأنانية، أنت لما تنزع الأنانية خليك اشعر بأنك واحد من عباد الله. هذول لا، أنت شلون تعطي طلحة والزبير وقنبر تعطيهم العطاء على حد سواء؟ ما يصير، لازم اكو تمايز. قنبر غير طلحة وغير الزبير، تدخل عليه امرأة وياها امرأة ثانية تقول له انا امرأة عربية وهذه امة من الاماء وجايين نريد حقنا من بيت المال، امسك قبضتين متساويتين، حط لهذه قبضة ولهذه قبضة. بس انا اقول لك انا امرأة عربية ومن بيت محترم وهاي من الإماء من الجواري، ها؟ قالها أنا لا أجد لأبناء إسحاق على أبناء أو لأبناء إسماعيل على أبناء إسحاق فضل، لأنهم سواء كلكم لآدم وآدم من تراب، وهاي أموال خراجية يتساوى بها المسلمون، الحق اللي إلك مثل الحق اللي هاي، ما مستعد أميز عليها. انت مو من طينة خاصة وهي من طينة عادية، لا، ينشن على حد سواء. طبعا هذا ما يلتقي مع المزاج اللي كان شائد. المزاج اللي كان شائد عثمان ابن حنيف، مع العلم عثمان ابن حنيف بدرجة من الايمان عالية، عثمان ابن حنيف جاب غلامه ويجي يأخذ العطاء، قال امام امير المؤمنين سلام الله عليه عطاء له ولغلامه على حد سواء. قال له سيدي هذا انا قبل ايام مشتري غلام. قال له لا، على بال انسان بحاجة وحقه بالمال مثل حقك على حد سواء، مو من الموارد اللي يصير بها تفضيل، هاي انت وهو على حد سواء. طبعا هذا المزاج ما كان شائد، ما يقبلوه، ما يقبلوه، خصوصا والامام امير المؤمنين سلام الله عليه انسبب بعصر اكو عدم تسوية بالعطاء. يعني لا تنسى هو ابتدأ التفريق بالعطاء من عهد الخليفة الثاني. الخليفة الثاني قام يفرق بالعطاء، يقول هذا قاتل مع رسول الله وهذا قاتل رسول الله، انا ما اساوي بيناتكم بالعطاء. مع العلم المسألة دولة هنا ما تدخل هاي الامور. ليش؟ لان هاي مو من موارد التفرقة هنا. هذا كان يوم من الايام والاسلام جب ما قبله وصار مسلم وصحابي وكلاهما على حد سواء من ناحية استحقاق العطاء، سبق بهاللون. واجت القضية بعدين ايام عثمان، ايام عثمان وصل الامر الى درجة ما تحتمل. يعني مثلا اصبح افرض فلان يأخذ خمس افريقية، واحد من اصهاره يأخذ خمس افريقية، الدينار كان إلى قيمة عهدة شرائية قوية جدا. وصل الأمر ينبنى بيت إلى مروان يكلف بيت المال 50,000 دينار من الذهب. ها؟ بطبيعة الحال هذا اللون من التسوية بالعطاء، هذا اللون من التسوية بالعطاء ما يمكن، من عدم التسوية العفو بالعطاء ما يمكن أن يلتقي مع مزاج علي بن أبي طالب. وبنفس الوقت علي بن أبي طالب سلام الله عليه إذا راد يعيدهم إلى مزاج التسوية في أيام النبي راح يصادف عقبة في طريقه، وهي هاي شببت عليه وحدة من الثورات، نبه لي وحدة من الأسباب اللي شببت له كثرة الثورات، تفرقة بالعطاء. طلحة والزبير يقولوا له تأخذ ما أفاء الله به علينا بأسيافنا تشاوينا بغيرنا حالنا حال غيرنا. يقولوا من الإمام سلام الله عليه أنا ما أجد لكم فرق أبدا، لو وجد فرق لو من الأمور اللي يمكن يصح بها التفريق وتفرق وتفضلكم، لكن هنا لا مجال للتفضيل. طب سببوا الحركة علي منا مشاء النبي كان المتفاوتات بالأخذ بالعطاء. شوف انت ارجع الى تراجمهم، كل الكتب كتب التراجم كتب الصحابة لما يجون الى رواتب نساء النبي يبينوا لك هاي قد تأخذ وهاي قد تأخذ وهاي قد تأخذ، اكو فرض اكو عدم تشوية بالعطاء. بطبيعة الحال هاي مسألة حساسة، مسألة المال وحدة من الاسباب اللي سببت الثورات. جين بعدين الى جانب هذا اكو واحد افرض عنده اموال يملكها لكن التصرف بالاموال تفاعل، ومعنى تفاعل يعني هذا اللي يتصرف بامواله ما يتصرف هو معلق بالهوى، لا يتصرف ويا المجتمع. اذا تصرف ويا المجتمع وعنده اموال طائلة اذا حطها بمكانها مقبولة، اما اذا وصل الامر الى حد العبث والاشراف والاهدار للثروات العامة قطعا هذا ما يفرض اموالي، لكن اموالي اللي رسم لي الشارع حد للتصرف بيها. كانت اكو انواع من التصرفات هكذا ما كان يقرها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه. لا تنسى ان هذا الرجل اجى الى الحكم وعلى كتفه ثارات تثقل الجبل. ها؟ ما اكو بيت من بيوتات قريش ما يطلب علي بن ابي طالب بدم. وايلك شايف اما شويه مو سهله كلش مو سهله. ها؟ الذين قتلوا ببد، الذين قتلوا باحد، بالغزوات الباقيه، بالسرايا، هذه احدى الاسباب اللي حملت هؤلاء بان ينظروا لعلي بن ابي طالب نظره خاصه. ما كانت تطيب نفوسهم الى بخير ابدا ابدا. اشمى ما يطيقوا، مو شكل اشمى، اشمى ما يطيقوا. هذا قاتل ابي، ها ارجوك يعني ابن عبد الله ابن ابي طبع على النبي صلى الله عليه واله قال يا رسول الله انا بلغتني عن ابوي كلمه. النبي كانما لما اخذ في بني النضير أبطى المهاجرين أكثر من الأنصار. ليش؟ لأن الأنصار كانوا أغنياء، أهل بساتين، أهل تجارة، المهاجرين ما عدهم شيء، كانوا طلعتهم قريش عراية، ما كل واحد أخذت حتى يدومه، فأعطاهم النبي شدا لحاجتهم. فقالوا ها لقي محمد حجبه، إذا رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. الكلمة بلغت النبي، ابن اجا ابن من خيرة المؤمنين اللي قالها عبد الله بن ابي، قال له يا رسول الله انا بلغني ان ابوي يتكلم بهالكلمة الخبيثة، وبلغني انك تريد تنتقم منه تريد قتله، اذا اردت قتله خليني انا اتولى قتله. قال له ليش؟ قال له اولا حتى تعرف اننا من اجل امرك وطاعتك نقتل الاباء والابناء، من اجل امرك ما عندنا مانع حتى ابائنا نقتلهم، هاي وحدة. والثانية خاف تكلف غيري بقتله وانا امر ما اقدر اشوف قاتل ابوي قدام عيني اضرب عنقه، خاف اعود الى الجاهلية، فخليني انا اتولى قتله. عندي موضع الشاهد هذا، النبي قال له انا ما عندي شغل عنده ما قتله، لكن موضع الشاهد هذا يقول له ما اقدر اعين قاتل ابوي. وطيب هذا علي بن طالب وفرض قتلهم بامر الله، لكنه شلون الطيب الطيب نفس ابن المقتول ينظر مهند تقول الوحشي لقد قتل لي هذا النبي قتل لي اباء تكرع انوفهم قبل شفائهم بالماء. ها شموا الانوف هذول، انا ما يطيب قلبي الا بقتل واحد من ثلاثه، اما يقتل النبي او علي او حمزه. فتامل علي بن طالب حمل هالتركه الثقيله. ها علي بن ابي طالب الى جانب هذا محسود، لانه ما اكو جانب من جوانب علي بن ابي طالب مو عبقري. عبقري بالجسد، عبقري بالروح، عبقري بالاخلاق، عبقري بكل ابعاد متصوره هو عبقري بها، يضرب بها الرقم المثالي. شجاعه ما يرقى الى مستوى واحد، نفسيه عاليه ما يرقى الى مستوى واحد، حل نبل اخلاق كرم. مثل جمجيه هذا الرجل مو ماخذ بها الرقم العالي، وطبعا هذا ثقيل على النفوس. الانسان ينحشد اذا كان عبقري، وحقت اكو ناس الان اذا واحد شوف الى متانه الى وجاهه شويه جماته محترمه واموره موفره، اكو بعض الناس يشتموه قربه الى الله. مو اكثر. ليش هذا الشيخ نبه اللون؟ هذا موجود، موجود اللون من القلب. ولا تنسى في ايام الدنيا كانت تظن على اهلها ويشوفون هذا الرجل عند هالحشد من العبقريات، كل هالامور اجتمعت عند هالرجل خلقت له الف مشكله. تناقضت عليه الثورات في داخل البلد، لذلك انشغل قسم بهاي الثورات. والقسم الثاني اللي يهمني ان اشير الى التنبه، ان اراد ان يصعد بهم في مستوى التربيه، وهاي هي اللي خلقت له المشكله. هاي واحده من لان المجتمع ما كان مؤهل لقبول الاصلاحات. الامام امير المؤمنين قال لهم انا راح ارجع الى بيت المال، اذا شفت اموال طالعة وموضوعة في غير مكانها ارجعها حتى لو تزوجت بها النساء، لازم ارجعها، لانه من ضاق عليه الحق فالجور عليه اضيق، فلازم نرجع حقوق الناس لهم. فراد يرفعهم الى المستوى، مو مؤهلين للرفع الى المستوى، انشغل بيهم تناقضت عليه الثورات، ما اعطوا مجال للاصلاح. اي وحدة بعدين قصر المدة، قد ايه مدة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه؟ ايام قلائل، ايام خلافته. شنو هي ايام خلافته؟ تتصور قد ما ترقى الى عشر من الوقت اللي يحتاج الى التربية. هاي اثنين، هاي الاهم، هذا كله بعد ذلك كله الى جانب هذه العوامل. أن ما تشبهوا عنه دولة سوء حظهم، خسروه لهالرجل هذا، والله والله خسروه، لأن هذا الرجل اللي كان يريد يرفعهم إلى مستويات عالية ما كانوا يرتفعون إلى المستوى، وما كانوا أيضا يهضمون الروح اللي إجا بيها. يعني هاللون من الأخلاق اللي كانت عنده ما كانوا يتقبلوها منا على اساس انها عامل قوة، كانوا يفسروها بانها عامل ضعف مو عامل قوة. يعني مثلا يطلع من باب المسجد يقول له واحد انا لا احبك، لا اصلي وراءك، لا اذهب معك الى جمعة ولا الى جماعة ولا اجاهد معك، يقول للامام وانا لا اكرهك على شيء ما دام المسلمون منك في امان، اذا المسلمين منك مؤمنين انا ما اضغط عليك بشيء ابدا. هذا ما يفسر بأن عامل قوة، لا، فسر بأن عامل ضعف، لأن دول تعودوا على أن خدودهم تصير تحت الأرجل، تعودوا على الضرب على رؤوسهم. وعلي بن أبي طالب يقولهم والله لو شئت لقومتكم بشيئي وشوقي، أنا أعرف اللي يصلحكم، لو شئت لقومتكم بشيئي وشوقي، ولكن هيهات أن أصلحكم بفساد نفسي. نعم، يعني أنا أجي إلى مثلي أدوش عليها ألخبط مثل الإسلام على أساس أني أصلحكم؟ لا، ما استعمل هذا الأسلوب، هذه المقدمة أو بالأحرى هذه الوسيلة ما تنتهي إلى غاية شريفة. في كل هالأسباب أدت إلى ماذا؟ أدت إلى أنهم هبطوا عن مستوى التربية التي يريدها لهم. مستوى التربية اللي كان يريدها لهم نزلوا عنها، ما صعدوا إليها. فالإمام سلام الله يقولهم ألا وإن لكل مأموم إمام يقتدي به. قلت له إذا تسموني أنا إمام لكم اتبعوا أخلاقي، اتبعوا آدابي. ومع الأسف هاي الثغرة، هاي الثغرة عندنا الآن. نعم والله يا عندنا، يا ريت نرتفع إلى مستوى ولو بسيط من تربية الإمام أمير المؤمنين سلام الله. أمير المؤمنين علمنا على الشجاعة، وإحنا ما عندنا شجاعة. علمنا على الاستقامة، والاستقامة عندنا قليلة. علمنا على البر والتقوى، وذن عندنا قليلة. وعلمنا على كل حال الإنسان وعاء مال تربية عالية، وعاء أخلاق. الإنسان دنيا، هاي الدنيا، هذا الإنسان اللي يشوفه صغير هذا دنيا يمكن أن يكون مجمع أخلاق، لكنه مع الأسف يعني إحنا تلقانا إذا تسأل عن انتمائنا شنو، والله أنا أحب الإمام المؤمنين وأحب الحسين، لكن هل عندي اقتداء بأخلاقه؟ عندي ارتفاع إلى المستوى؟ ويقول له واحد للإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له يا ابن رسول الله هذول يعيونه، يقول لنا يا جعفري، قال له الإمام والله ما أقل من يتبع جعفر ابن محمد منكم، ماكو، يا ريتكم تتبعونه حتى على الأقل عار لا يروح بلاش، يعني تأمل، يا ريتكم تتبعونه بالأخلاق، بالصدق، بالوفاء، بالمودة. يا سيدي هي مو قصة أنا أدعي بأني أحبهم بدون أن أقتدي بأخلاقهم أو بآدابهم أو أرتفع إلى مستوياتهم. يعني الآن لو تقوم بعملية دراسة الدين الشيعي اللي رباه الإمام أمير المؤمنين ورباه أهل البيت في أيامهم، والدين الشيعي الآن ما تلقى أكو نسبة أبدا، ما أكو نسبة نهائيا. وين كان الفرد الشيعي شيء؟ يعني تلقى لك الآن واحد شيعي بأرضه ينحط المدفع وينضرب عليه ابن أبي طالب، زين؟ ويقول لك أنا شيعي، زين؟ وتلقى لك واحد شيعي في مؤدب أولاد المتوكل ابن الشكيك، كان يؤدب أولاده ويطبع ليه، واحد قال له ترى هذا اللي يؤدب أولادك راح يفسدهم، قال شيعي، قال له إيه أدب هكذا؟ قال بلى، قال أنا أختبره، دخل عليه قال له، وابن الشكيك عيبة علم صاحب كتاب إصلاح المنطق، صاحب مجموعة من المؤلفات القيمة، ابن الشكيك أديب عالي وزن عالي، دخل عليه وكان يأخذ رواتب ضخمة من بلاد المتوكل، قال له أنا إليك سؤال، قال بلى، قال له من أحب إليك، ولداي هذان دول اللي جيت ربيهم أم حسن وحسين؟ قال له طلب من عندك هذا ما مقبول. قال له لماذا؟ قال له والله لششعنا على القنبر أفضل عندي وعند الله منك ومن ولدك. هذا العنفوان أنت ما تلقى إلا تلقى عد قيس ابن سعد مثلا، تلقى عد ابن الشكيت مثلا، مع اختلاف الزمان بين هذين تلقى عد جماعة اثنين ثلاثة من النوع، يطب واحد على الخليفة من بعد ما قتل الحسين بالدمعة يقول له قتلت أعز من ركب المطايا وجئتك أستلينك في الكلام، يقول له أنت تقتل هذا وأنا أجي لكون أكلمك بلين؟ لا أبدا أبدا. ثم ينبعث يا بلون من الكلام غاية في الشدة. على العموم التربية يعني ما تريد أنت تشوف ما كان عندهم من بطولة، ما كان عندهم من أخلاق، ما كان عندهم من قيم، من صدق، من وفاء. يعني مع الزمن قد يشوف محتوانا جاي يتفرغ، محتوانا نضل جسر خالي ما في شيء. هذا اللي يريد الإمام سلام الله عليه، كان أن يرفعنا إلى مستوى ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ها أنت تعال الغريب تلقى وفرد ولا أكو عندنا شوف غريب يعني تربية عوجة شلون يعني يجي بدل أن يسأل مثلا علي بن أبي طالب شو عنده نظريات أفرض علمية عنده نظرية بالتربية عنده نظرية بالأخلاق عنده نظرية بالصناعة عنده نظرية بالزراعة شيخنا ما تحكي لنا على علي بن أبي طالب شلون ذبح الجنون فالتربية معك وأنا شلون مربيهم معك يا أخي الشاهد بئر ذات العلم أو بئر ذات العلمين أو شيء من هالقبيل يا أخي ما جاي يصعدون إلى الهموم اللي يردوها الأئمة من عندهم المفروض إحنا فئة مميزة حتى نلاحظ الآن الشعوب أكو بيها فئات مميزة هاي الفئات المميزة تتبع واحد تربوي رفعها ارتفع بها إلى مستوى عالي إحنا عدنا آل رسول الله دولة كلهم عطاء كلهم استقامة كلهم خير يا ريت نرتفع إلى شيء من مستواهم مع الأسف تلقى هموم منخفضة تلقى نفسيات واطئة تلقى يعني حسد لأتفه الأسباب لقضايا بسيطة مو أكثر ما جاي نرتفع ما جاي نرتفع المفروض أن إحنا نأكل من مائدة آل رسول الله ونتأدب بآدابهم ونتخلق بأخلاقهم. فالإمام سلام الله عليه يقولهم ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره يعني ما كان محرم على علي بن أبي طالب أن يلبس اللباس العالي الجيد لا بيت المال بين يديه وبوسع يلبس ما يريد إلى حق يلبس نعم أكو عناوين كثيرة تطي هذا الحق لكن الإمام يقولهم لا يصبح هم الواحد من عندكم أن يلبس له ثوب غالي أو حلة غالية وهواية أكو ناس لابس ثوب عالي أو حلة غالية وهاي الحلة ما تحتها إنسان يسوى فلس نعم وأكو لا ولا واحد يلبس له ثوب عادي حلة عادية ها لكنه مع ذلك تلقاه تحت انسان يملأ النفس مو المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. فيقولهم الامام سلام الله على وان امامكم قد اكتفى من الدنيا بطمره لا تشعر ان العظمة بالاشياء الخارجية هاي الاشياء الخارجية ما تسبب عظمة قشر الإنسان عظيم بقيمه بأخلاقه بمواقفه ليش تبد بهمومكم الثوب الفخم أو الطعام الجيد لأن ذني يمكن أن الإنسان يتشجي بيهن بالأمور العادية اهتموا بمعالي الأمور اهتموا بيش اهتموا بالأشياء اللي تعود عليكم بالرفعة بالكرامة بالمكانة مصيبة أخي. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين ثوبين عنده وثوبين شنو يعني ثوب كان يشتريها ما يخليهم يخيطوا ليها إذا إيده طويلة يقطعها يشبها يظل قيوط مشرشبة تقول له فضة دعنا نكفه لك يقول لها الوقت أقصر من ذلك العمر ما يشوى هو شمسة يومين رايح إيه نعم جل الله عز وجل قال له هذا ثوبك العائل لألبسنك ثوب الحمد وفعلا لبس ثوب الحمد الذي لا يبلى مع الدهور أبدا ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه هذه هالرغيف اللي يأكله كان يأكله علي بن أبي طالب ويا شوية تمر يعبرون عن المؤرخين تمر دقل ها إذا فرغ من عنده يمسح بيده على بطنه يقول فعشا لمن أدخله بطنه النار. الحمد لله جاء يفرغ من أكله ويقوم يتناول الطريق اللي جاي يريد يروح به، إما رايح إلى تدريس أو رايح إلى عمل أو رايح إلى مهمة، هذا يتناول هالطعام البسيط وهالثوب البسيط. يقول خلي همومكم أكبر من الأكل واللباس، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. بعض المؤرخين يقول هشام بن عبد الملك كان عنده إذا مشى 600 جمل تحمل الملابس، 600 جمل. شو تنبهي دميري صاحب حياة الحيوان، يقول 600 جمل تحمل الملابس. طيب واحد من عندهم هذا المقتفي أوصى أن يشووا له تابوت من عقيق، جابوا له عقيقة ضخمة نحتوا منها تابوت حتى يدفن فيه، بالحياة في الشكل وبعد الموت في الشكل، بالإضافة إلى القصور الضخمة. بس من بعدها تعالي ابحث عن محتوى، شنو قيمته، شنو صار، شنو أول، شنو آخر، لا شيء. وهذا علي بن أبي طالب اللي ملأ الدنيا عطاء يقول أما والله لقد رقعت مذراعتي حتى اشتحيت من رافعها، وحتى قال لي قائل أنا سنبذها عنك، فقلت اعزب عني فعند الصباح يحمد القوم الشرى، ما لعلي ولذة لا تبقى وملك يبلى. نعم يدخل الى البيت تضرب هاي الاقصاص القصب تضرب برأسه اذا دخل الى البيت، وهو امام عين القرآن يقول قل من حرم زينة الله وصف قصر الامارة ما يدخل الى قصره، يقول جنبوني انه قصر الخبال. لا يصير عند الناس شعور بان احنا اهميتنا جاية من قصر ضخم طبي او من ملابس فخمة نلبسها او من طعام طيب نأكله، لا، خلي الناس يصححون اراهم وعقائدهم بان الانسان انسان بعطاء العلمي بعطاء الاخلاقي بعطاء الفكري. ان كوخا أضلاعه من جريد النخل والترب أو الشق والفراش أصيره، شجد النجم فوق رملته السمراء واستوهبت علاه العصور، منذ ألف ونيف وإلى الآن وأطيافه الشذا والنور، وستبقى بكل حبة رمل من بقايا أبي تراب عبيره. في الإمام سلام الله عليه صب على هالجانب هذا، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا أعرف أنه نفوسكم جامحة بعدكم ما تزالون تصورون ان العظمة في البيت الفخم او في الطعام الطيب او في اللباس الانيق، ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. هذا منهج اهل البيت، هذا الورع، الورع عن محارم الله والاجتهاد في ان ينال مآربه من الحياة من الطريق المشروع، والعفة والسداد، السداد الاعتدال، القاصد الاعتدال بالسلوك والقصد، سواء كان سلوك بالطعام او سلوك باللباس او سلوك باي شيء بالاخلاق، الاعتدال القصد، الامور المعتدلة. فوالله ما كنست من دنياكم تبرا، ترى انتو هاي همومكم منصبة على الدنيا، همومكم اللي تخلي الواحد من عندكم يموت يترك من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس، ترى انا ما كنست من دنياكم تبرا، ما ضميت اخو سلبيك، اجت تبر سجد على اعتابه، ما كانت لكن اجى الذهب اجى يسجد على اعتابه. لعلع ببال علي ايها الذهب واخطف بابصار من شر ومن غضب، وقل لمن كان قد اقصاك ناحيه عفوا اذا جئت منك اليوم اقترب، لعل بادره تبدو لحيدره ان ترتضيك لها الابواب والعتب، فقد عهدنا والصفراء منكره لعينه وشناها عنده لهب، ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على الشواء لديها التبر والترب، نفس هي الطهر ما همت بموبقة وليس تعرف كيف الذنب يرتكب. رحم الله أستاذنا رحمة الله عليه الشيخ عبد المهدي مطر، هاي رايعت بايته في باب أمير المؤمنين سلام الله عليه. الغرض في كان هذا الرجل يحاول حمل الناس إلى هذا المستوى، يحاول حمل الناس إلى هذا اللون من السلوك، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ثم الآن يقول معينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما كنست من دنياكم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا. وهي كانت الغنيمة تظل عنده ابدا، جابوا بساط كسرة اللي كان يفرش بالايوان، مربع طوله 60 ذراع وعرضه 60 ذراع، منسوج بالذهب والاحجار الكريمة، كان يجتزئ بي عن الربيع، يفرش بدال الربيع ايام الشتاء، يعني يستغني به عن الربيع لانه كونه قاعد في حديقة في روضة. جابوه طرحوه على ان يشتري واحد، ما حد يشتري، ما حد عنده فلوس تشع هذا كله، طرحوه بالمجايدة، اضطروا الى تقطيعه الى تجزئته، قطعوه قطع، لحقة امير المؤمنين من عنده قطعة باعها ب60,000 دينار. رجع للبيت يقول المؤرخون ما رجع ومعه درهم لبيته يشتري به طعام، كلها توزعت، وزعها برا وعاد الى بيته. فوالله ما كنست من دنياكم كبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبالي ثوبي طمرا، ما حطيت فت قطع حتى احتاجها للثوب البالي اصلح بها، لا بلى كانت في ايدينا فدك من جميع ما اضلته الشماء نبالي. هذه فدك لما نزل جبرائيل على النبي صلى الله عليه واله يحمل هذه الايه وآت ذا القربى حقه، نزل وسرق الاسباب، جبرائيل يقول للنبي هذه الصبية هي ابنتك فاطمة صلوات الله عليها، هذه بنت خديجة، خديجة جميع أموالها أنفقتها في سبيل الله، ها؟ اشعدها أموال، اشعدها إبل، اشعدها أغنام، اشعدها تجارة، كانت مكة كلها تقدر تقول الجزيرة العربية تضارب بأموالها، هالأموال هائلة شاقتها وأمرت منادي نادى ان جميع ما املك هو تحت تصرف النبي يتصرف به في سبيل الله، وفعلا بدا النبي صلى الله عليه واله ينفق الاموال في سبيل الاسلام حتى وصل الامر بها الى ان كانت تنام على جلد كبش، ما عدا فراش، جلد كبش تنام عليه. طيب هذا كل انفقته، جبرائيل يقول للنبي هذه على الاقل يعني من الوفاء من الانصاف ان بلغة تبقى لها ولأولادها قطعة من الارض، هالبستان هاي تعتاش منه، هذه الله يأمرك ان تعطيها لفاطمة. استدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم انحلها فدك، قال هاي نحلة هبة، ها، وجماعة قاعدين شهدوا لها، وبالاضافة الى ذلك اخذتها فاطمة سلام الله عليها تقريبا 6 سنين ارسلت فلاحيها هي بإيدها 6 سنين، وطبعا السماء عندي مجال أشرح لك ملابسات اليد شنو هي عند الفقهاء، اليد إمارة على الملكية، ها، وهالتصرف كان يوحي بأنها ملكها في أيام النبي، والنبي صلى الله عليه وآله بمرأة من وبمسمع. شوف الزهراء تتصرف، هي كانت مما لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب، في خاص للنبي، والنبي وهب لابنته، وكانت الزهراء يدها عليه. فبالإضافة إلى دعوى النحلة، وبالإضافة إلى دعوى الميراث، وبالإضافة إلى دعوى سهم ذوي القربى، ها؟ كلهن هذني ما شفعا للزهراء أن تبقى محتفظة بهالقطعة من الأرض. ود وراها الخليفة، أرسل وراءها وقالها هذه فدك، أنا مبلغ علمي أن النبي ما كان يعطيكم واردها كليكم، هاي كان يعطيكم اللي تحتاجون من عنده، وبالفعل أنا أعطيكم اللي تحتاجون منه، هاي لازم تعود إلى بيتي المال. أخرج فلاحي فاطمة من فدك وأخذها استرجعها، وصارت الحادثة اللي أدت إلى ذلك السجال، وقفت الزهراء وهي يومئذ في عمر الورد، ها؟ صبيح، وقفت بها الخطبتين الهائلتين، خطبة في مجلس الخليفة، والخطبة الثانية في نساء المهاجرين والأنصار. هاي في مجلس الخليفة الخطبة الطويلة، الحمد لله على ما ألهم، على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها، وسبوب آلاء أشداها، وتمام منن أولاها، جمع عن الإحصاء عددها، نأى عن الجزاء أمدها، تفاوت عن الإدراك أبدها، ثم ندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجلالها، إلى آخر الخطبة، خطبة طويلة يعني عشرات الصحف، يعني حوالي 30 صحيفة، ها؟ ومع ذلك لما مرت إلى موضع الاحتجاج قالت: وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لي ولا حظو لي من أبي؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي محمد منها؟ أدلة الميراث، أدلة الميراث أدلة عامة، ها؟ أكو آية تطلع أبوي من هالعموم هذا تخص لهالعموم؟ ها؟ أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك ونشرك، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسس الأولون. على كل حال إلى آخر خطبتها سمعت نفس النغمة، ما أصنع، سمعت أباك يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورد. لفت أكو إصرار على أن تمنع من فدك، رجعت هذه العزيزة، هذه السجنة من رسول الله، وعبارة بعض المؤرخين تعثر بأبياء للخيبة والفشل، وين مرات اجت انعطفت على القبر، صار دربها على القبر قعدت يمه: نفسي على حشراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الحشرات، أبا لا خير بعدك بالحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي. كل ما أنا ما خايف إلا أن أيامي تمتد، وأظل أنا أجرع الذل وأجرع الضيم، وأنا عزيزتك، أنا ما ينبغي أن أضام أو ذل وأنا ابنتك. رجعت من القبر، أمير المؤمنين ينتظر رجوعها، لما فتحت الباب صار وجهها بوجه، التفتت له، قالت: يا ابن أبي طالب، اشتملت مشيمة الجنين، وعقدت حجزة الضنين، نقضت قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعجل. هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحيلة أبي وبليغة ابني، قد أجهد في خصامي وألفيته الألد في كلامي، حتى حبشتني قيلة نصرها والمهاجر وصلها، وغضت الجماعة دوني طرفها فلا رادع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت جدك، افترست الرئاب وافترست التراب، ما كففت طائلة ولا أغنيت عائلة، شكواي إلى أبي عدواي إلى ربي، مات العمد وهت العبد، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارق. قال لها أمير المؤمنين وقد أخذ منه التأثر ما أخذه: لا ويل لك يا فاطمة، بل الويل لشانئيك، أتريدين أن أضع سيفي في غابر هذه الأمة فلا تسمعين لأبيك ذكرى أو تصبري؟ قالت: سيدي أصبر. وضع يده على قائم سيفه وعاد إلى الحجرة إلى الدار وصبرت، وصبر علي بن أبي طالب، وفي العين قضى وفي الحلق شجى، وبقيت تتنازعها اللوعة إلى أن دنت منها الوفاة. استدعت عليا، أوصته بوصايا، قال لي أوصته بها. أول وصية قالت لي: يا أبا الحسن، لا بد للرجال من النساء، أنا أعرف أنك أنت قد تحتاج المرأة، ولكن عليك بابنة أختي أمامة، إنها تكون لولدي مثلي. مع ذلك اجعل لها يوم وليلة، وللحسنين يوم وليلة، لا تصح في وجهيهما، لا تنهرهما، إنهما يصبحان يتيمين منكسران، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقداني. وأخذت تتلي أو تتلو وصاياها الواحدة تلو الأخرى. قالت: إذا وضعتني على المغتسل لا تكشف عني، إني طاهرة مطهرة. وآخر وصية قالت: وإذا أردت دفني ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، لا تدع احدا من هؤلاء يحضروا دفني والصلاة علي. ثم اشتدت عليها الحالة، شجع امير المؤمنين الى القبلة الى ان فاضت روحها الطاهرة، جلس عند راسها ودموعه لا يكاد يمسكها. راحل للدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليله. صد وضاقت بعين الوشيع، نادى: يا رسول الله الوديع، ردت ليك والمهلة سريعة، مكسور الضليع والجفن محمر، انشد بضعتك بصار بيها، تخبرك بالجرى والسد عليها، اخاف عليك تستعد ابتديها، بالبشمار لو شفته معور. جلس الى جانبها، اقبل الناس يهرعون، قال لأبي ذر: يا أبا ذر، يا عم، قل لقد أخر إخراج الجنازة، اطلع لهؤلاء. فعلا خرج إليهم، قال لهم: لقد أخر إخراج الجنازة. قام علي بن أبي طالب تولى غسلها. من بعد ذلك لما أدرجها صاح لأولاده: هلموا تزودوا من أمكم. لما تودعوا منها وفرغوا ابقاها الى بعد منتصف الليل، طلع وياها العدد الضئيل من المشيعين، اوصلها الى القابرة، التفت الى المشيعين قال عودوا ما اريد واحد بعد من عندكم يبقى. التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنان وارجع بهما الى الدهر، لا تخليهم على القبر. يا عم خذ بيد الحسنان وارجع بهما الى الدهر. لما رجعوا انزلها بيده بالقبر، اهل عليها التراب وجلس على القبر ودموعه جاريه. مالي وقفت على القبور مسلمة قبر الحبيب فلم يرد جوابي. حبيب ما لك لا ترد جوابنا، فأنشيت بعد خلة الأحباب ولأي الأمور تدفن ليلا. اخواني شوي نتوجه الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والتسعة من ذراريها، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل منا. اللهم وفق المؤسسين ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.